بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوفيات لابن قنفذ القسنطيني الجزائري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم أئمة الحديث اهتماما بالغا بمعرفة تواريخ الرواة المحدثين، وذلك عن طريق معرفة تواريخ ولاداتهم ومعرفة تواريخ وفياتهم. وسبب هذا الاهتمام هو من أجل كشف الكذب والادعاء من قبل بعض الرواة. يفسر هذا ما روي عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. ويقصد بالتاريخ هنا تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة بالنسبة للرواة والمحدثين. لذلك كان من مبادئهم في هذا السبيل إذا اتهموا أحد الرواة حاسبوه بالسنين، أن يقومون بحساب سنه وسن من كتب أو روى عنه. وإذا أطلقت كلمة تاريخ عند المحدثين فإن المقصود بها تاريخ ولادة الشيخ الراوي، وكذا تاريخ وفاته. وربما ذكروا شيئا من خبره جرحا وتعديلا، وأصبح هذا الأمر على مر السنين فنا من فنونهم وعلما من علوم الحديث النبوي. وقد تفرع عن هذا اتجاه آخر، وهو التصنيف المقتصر على الوفيات فقط، حيث تجد في هذه المصنفات وفيات الشيوخ والرواة من أهل الحديث، ثم ألحق بهم سائر الأعلام من الأدباء والفقهاء وغيرهم، وربما ألحق الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغير هؤلاء وأولئك من الأعلام في السياسة والأدب والدين والتاريخ وغيره. وفق هذا المنهج صنف ابن قنفذ الجزائري كتابه الوفيات، وقد صدر هذا الكتاب بطبعة جديدة عام 71 و900 ألف للميلاد بتحقيق وتعليق عادل نويهض، الذي قدم الكتاب بمقدمة أشار فيها إلى جهود العلماء في القرن 8 الهجري في الجزائر بخاصة، فقال: عرفت الجزائر في القرن 8 الهجري حركة تأليف واسعة النطاق شملت مختلف العلوم المعروفة آنذاك، والتي كانت تدرس في مساجد تلمسان والجزائر وبجاية وقسنطينة وغيرها من مدن وحواضر الجزائر. ومما يشهد على اتساع هذه الحركة وازدهارها ما تجده في كتب السير والفهارس من أسماء مصنفات جزائرية كثيرة صنفت في هذه الحقبة من التاريخ. ومن المصنفين الجزائريين الذين يمثلون القرن 8 الهجري خير تمثيل ابن القنفذ القسنطيني مؤلف هذا الكتاب، إذ له علم بالتراجم والحديث النبوي والفلك والفرائض، وألف في فنون شتى بعضها لم يسبق إليه. أما اسمه فهو أحمد بن حسن بن علي، وكنيته أبو العباس، واشتهر بابن الخطيب لأن جده تولى الخطابة لمدة تزيد على 50 سنة، ثم تولاها بعد ذلك والد المؤلف. وابن قنفذ هذه هي شهرة عائلة المؤلف، والقسنطيني نسبة إلى قسنطينة، وهي مدينة تقع في شرق الجزائر. أما ولادته فكانت في حدود سنة 40 و700 هجرية، اعتمادا على أبيات أثرت عنه يقول فيها: مضت 60 عاما من وجودي وما أمسكت عن لعب ولهو، وقد أصبحت يوم حلول 81 على كسل وسهو، فكم لابن الخطيب من الخطايا وفضل الله يشمله بعفوه. فهذه الأبيات أشارت إلى تاريخ ولادته التقريبي. أما هذا الاتهام لنفسه باللهو واللعب والكسل والسهو والخطايا، فهذا شأن العلماء العاملين، إذ يكثرون من اتهامهم لأنفسهم بالتقصير والخطأ. يمثل لهذا قول القائل: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى قول قريب من هذا يقول فيه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. توفي ابن القنفذ القسنطيني الجزائري سنة 900 هجرية عن عمر يقترب من 70 سنة. ونظرا لأن ابن الخطيب أو ابن قنفذ من أسرة علمية فقد تلقى العلم ابتداء عن أسرته ثم من علماء بلده قسنطينة، ثم كانت له رحلات وتطواف في المغرب ليلتقي بالعلماء والصالحين، ثم استقر في مدينته. صنف ابن قنفذ مجموعة من المصنفات، ويبدو أن الغالبية العظمى منها مفقود والباقي مخطوط، وقد تناول في هذه المصنفات علوما عدة، منها الفرائض والمنطق، وله كتاب عنوان هداية السالك في بيان ألفية ابن مالك، وفي الحديث له كتاب أنوار السعادة في أصول العبادة، وهو شرح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفي كل قاعدة من الخمس 40 حديثا و40 مسألة. ولكنك تلحظ في هذه المصنفات بعض العناوين التي تدل على اهتمامه أو اهتماماته العلمية كالطبية والفلكية والحسابية. فهناك مثلا كتاب بعنوان أنس الحبيب عند عجز الطبيب، وكتاب تيسير المطالب في تعديل الكواكب، وكتاب الخنفذية في إبطال الدلالة الفلكية، إلى غير ذلك من كتب علمية محضة. فهل كان ابن قنفذ على اطلاع واسع على كتب الطب والفلك والحساب مما هيأ فيه هذه الإمكانيات، وحيث قام بوضع مصنفات فيها؟ ومما يدعو للغبطة أن بعض المصنفات لا زال موجودا في عداد المخطوطات في مكتبات المغرب العربي. أما كتاب الوفيات فهو كتاب صغير إذا قيس بكتب الوفيات التي صنفها ابن خلكان والصفدي وغيرهما، وقد جمع فيه ابن قنفذ تواريخ وفيات الصحابة رضي الله عنهم والمحدثين والعلماء والمفسرين والمؤلفين، رتبه على القرون وعلى حسب تواريخ وفياتهم. وابتدأ كتابه بتاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية، وانتهى بالكتاب إلى السنوات الأولى بعد 100 التاسعة للهجرة، أي إلى سنة 700 هجرية. وكتاب الوفيات لابن قنفذ يضع أيدينا على تاريخ وفيات المحدثين في المغرب العربي والأندلس، ونطلع كذلك على شيء من تاريخهم من خلال التعليق في حاشية الكتاب. فمثلا في الترجمة رقم 390 يقول ابن قنفذ: توفي الفقيه الشيخ أبو محمد عبد الله الأصيلي سنة 90 و300 هجرية، وهو عالم بالحديث والفقه، وهو من أصيلة بلدة غرب طنجة في المغرب، رحل في طلب العلم فدخل القيروان ومصر ومكة وبغداد والكوفة والبصرة وواسط، وأكثر من الجمع والرواية، ثم عاد إلى الأندلس في أواخر أيام المستنصر بالله، ومات بقرطبة، وله كتاب الدلائل على أمهات المسائل في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة. وإذا كان ابن قنفذ قد تناول أعلاما من المشرق الإسلامي وفيهم طائفة كبيرة من المحدثين، فإنه قد ذكر أيضا أعلاما من المحدثين في غرب العالم الإسلامي في تونس والجزائر ومراكش، وكذلك في الأندلس، وهو بهذا يكمل جهود غيره في تعريف الباحثين بالمحدثين وسائر الأعلام بجزء غال علينا يود المرء أن يعرف عنه وعن الحركة العلمية فيه. إن كتاب الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني الجزائري، بالرغم من صغر حجمه إذا قيس بكتب الوفيات الأخرى، ولكنه يضيء جانبا هاما نحن بحاجة إلى معرفته. ومما يشهد لهذا الكتاب بالأهمية أنه طبع بالهند لأول مرة سنة 1900 ميلادية، ثم أعيدت طبعة الكتاب عام 1939 للميلاد، حيث قام بنشره هنري بيرس. ثم كانت الطبعة المصححة المنقحة التي صدرت عام 71 للميلاد، وهي الطبعة المتداولة. إن هذا الكتاب يفتح لنا بابا لمعرفة المحدثين في جزء آخر من البلاد الإسلامية، في القيروان وفي الجزائر وفي مراكش وفي غيرها من العواصم الإسلامية وفي غرب العالم الإسلامي عموما. ونلتقي بمشيئة الله مع حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.